السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 39 من مجالس تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة آل عمران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اجمعنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب. آمين يا رب العالمين. وكان يعني معنا ثلاث تنبيهات قبل أن نبدأ، يعني أن نستكمل رحلتنا في التفسير. المسألة الأولى، مسألة أول بيت وضع للناس. نتكلم في اختلاف أهل العلم في من بنى البيت الحرام أولا إن شاء الله. المسألة الثانية، في مسألة كان آمنا، اللي هو يعني لو إنسان ارتكب جريمة ثم ذهب ودخل المسجد الحرام فهل يقتص منه في الحرم ولا ماذا نفعل وطبعا عايز اقول برضو حاجه تانية، ان ممكن الكتاب يعني بعض المسائل ممكن بتحتاج، ممكن بعض المسائل احيانا تحتاج تفصيل اكثر فبيكون في موضع اخر. فممكن بعد الدرس في حد بيسال سؤال فبنقول لا، طب ده نقوله في الدرس الجاي يكون افضل في التسجيل. طبعا ده مش قاعده مضطرده، ده احيانا بيكون كده. فممكن لو حد يعني سمع درس وفي اي حاجه في نفسه يا ريت يسمع الدرس اللي بعديه، هتيجي ان شاء الله. او عادي ممكن حاجه تكون محتاجه توضيح اكتر فتيجي بقى في الكتب المتقدمه. تمام، فاحنا عايزين نقول طب نبدا في مساله الحد الاول عشان دي اسهل. الحاجه الثالثه يا جماعه، كثره تكرار الدرس، وان دي نعمه من الله سبحانه وتعالى ان الانسان ينهي كتاب تفسير بشرح في وقت قليل. دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. الآن وقت قليل يعني مثلا كم شهر، يعني احنا ضيعنا من عمرنا كتير جدا يعني، فدي نعمة عظيمة جدا. طيب كذلك يعني ممكن نكتب برضو بعض الفوائد التربوية وكده، يعني نعمل بها من باب يعني العمل بالقرآن، وكذلك ننشرها بين الناس من باب يعني من دل على خير فله مثل أجر فاعل. كده خدنا التنبيه الثالث. كده معنا التنبيهين، المسألة الأولى أول بيت وضع للناس، والثانية اللي هو من أتى حدا أو قتل نفسا أو غير ذلك. أولا، من أتى حدا أو قتل نفسا أو قطع طرفا فدخل مسجد، ده يخرج من المسجد طبعا ويقوم عليه الحد خلاص، يعني ده لا ينفعه دخول مسجد من المساجد. لكن اللي يستثنى حرم مكة عند الحنابلة، تمام، والحرم ما حدده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يشمل مكة ومنى ومزدلفة وجزء من عرفة، وفيه تفصيل. هذه المسألة فيها تفصيل. فإذا أتى جريمته داخل الحرم أخذ وعوقب، يعني اللي هو في الحرم نفسه. اثنين، وإن أتى جريمته خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم لم يؤخذ، ولكن يضيق عليه حتى يخرج، فلا يجالس ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلمه أحد، لكن يقال له اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق، فإذا خرج استوفى منه. تمام؟ نعم. القول الثاني اللي هو قول الجمهور مالك والشافعي، إلى أنه يؤخذ ويستوفى منه الحق والحد ولو دخل الحرم. ومذهب أبو حنيفة رحمه الله أنه إذا كانت عقوبته القتل لم يقتل في الحرم، وإذا كانت عقوبته دون القتل مثلا جلد مثلا عوقب ولو في الحرم، عوقب ولو في الحرم. فيعني والله أعلم في نظر قوي جدا قول الجمهور للإمام مالك والشافعي رحمه الله أنه يعني يقام عليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ده كده اختصارا في هذه المسألة. المسألة الثانية عشان نبدأ إن شاء الله، هو اختلاف أهل العلم في من بنى البيت الحرام أولا. بدر الدين العيني رحمه الله في عمدة القاري شرح صحيح البخاري مجلد 9 صفحة 211 يقول: اختلفوا في أول من بنى الكعبة، فقيل أول من بناها آدم عليه السلام ذكره ابن إسحاق، وقيل أول من بناها شيث، شيث ده من أبنائه يعني، وقيل أول من بناها الملائكة. طيب المهم ذكر يعني جملة الإسرائيليات والأثار. ثم عقب وقال: وقال ابن كثير إنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة إلى آخر ذلك. فإذا كده يتحصل من أقوال أهل العلم في أول من بنى البيت الحرام الملائكة، ماشي كده، ده في إسرائيليات يعني وآثار ضعيفة. القول الثاني هو سيدنا آدم، سيدنا آدم أول من بنى البيت الحرام، وهذا قول عطاء وسعيد بن المسيب واختيار الإمام ابن الجوزي رحمه الله وابن حجر والأمين الشنقيطي. الثالث سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير، ورجعه شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا أقرب والله تعالى أعلم، هو خلق بناء سيدنا إبراهيم. طيب في المسألة بقى في أخذ ورد، طب كل واحد إيه دليله والتفصيل في كده، ده إن شاء الله يعني لما يأتي معنا إن شاء الله، يعني لعله ممكن يأتي معنا إن شاء الله سورة الحج بإذن الله فنتكلم في هذه المسألة، أو لما نأخذ إن شاء الله يعني قصة سيدنا إبراهيم بشيء من التفصيل عليه الصلاة والسلام إن شاء الله نتكلم فيها. طيب نبدأ التفسير. بسم الله. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، آية 98. هنا لم تكفرون توبيخ لليهود، يعني الآية قل يا أيها الرسول لأهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تجحدون حجج الله التي دلت على أن دين الله هو الإسلام، وتنكرون ما في كتبهم من دلائل وبراهين على ذلك وأنتم تعلمون. والله شهيد على صنيعكم وفي ذلك تهديد ووعيد لهم. قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. يبقى جماعة الآية قل يا أهل الكتاب لما تكفرون، يعني واضحة يعني أنتم تكفروا، يعني أهل الكتاب ينفع أهل الكتاب كفار؟ آه ينفع أهل الكتاب كفار، عشان بعض الناس يقول لك مش كفار، لا هم كفار، تمام. طبعا يعني عارفين طبعا التعامل في طرفين وسط، ناس بيعملون كده، لا بيعملون بعد وكل حاجة، لكن ده اعتقاد ديني خلاص، يعني ديننا أمرنا بكده. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يقولون لما تصدون توبيخ أيضا، وكانوا يمنعون الناس من الإسلام ويرومون فتنة المسلمين عن دينهم وسبيل الله هنا الإسلام. لذلك يعني صد الناس عن الإيمان إنما هو من أعمال أهل الكفر والضلال، هم كانوا أصلا بيلقوا الشبهات والشكوك في قلوب الضعاف من المسلمين، أو يقولون أن محمدا ليس موصوفا في كتابهم، أو التحريش والإيقاع بين المؤمنين كما في قصة شاذ ابن قيس ابن بين الأوس والخزرج المعروفة، ورفعوا السلاح في وجوب عظيم غير ذلك. قال الله عز وجل قال هنا تبغونها عوجا، الضمير يعود على السبيل أي تطلبون لها الإعوجاج. لكن طبعا سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأنتم شهداء أي تشهدون أن الإسلام حق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. كلمة ابن القيم المشهورة دائما يقول أوتوا، ده بيكون في مقام الذم، وآتيناهم في مقام المدح. أوتوا في مقام الذم وآتيناهم في مقام المدح. وهنا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين في مقام الذم. يعني شوف كده مثلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أولئك يؤمنون به. هنا آتيناهم مثلا، آتيناهم مثلا أوتوا، إيه تاني مثلا أوتوا؟ حدد لنا يا جماعة كده آية فيها أوتوا. مثلا لو جبنا سورة البقرة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. والعكس الثانية اللي هي أوتوا الكتاب. لذلك أيضا إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله إلى غير ذلك. فهنا يقول لا لا يا جماعة، الذين أوتوا العلم لا لا مش كده، مش دي، هنتكلم في أوتوا الكتاب. تمام ما شاء الله، جزاكم الله خير. هنا يقول إن تطيعوا فريقا، الآية لفظها عام، والخطاب للأوس والخزرج. إن كان إذا كان اليهود يريدون فتنتهم، قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون إنكار واستبعاد. وهنا سبحان الله، نشوف كده يا جماعة الآية: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هنا دلالة على عظم قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لهم واجعين عن مواقعة الضلال: سماع القرآن ومشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قتادة يقول: أما الرسول فقد مضى إلى رحمة الله عليه الصلاة والسلام، وأما الكتاب فباق على وجه الدهر. يبقى هنا الاستفهام وكيف تكفرون ليس حقيقيا، بل خرج إلى معنى الاستبعاد، يعني استبعاد كفر المؤمنين ونفيه. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. لذلك جماعة برضو من التطبيقات، الإنسان لا ينتكس ولا يستعد بفضل الله سبحانه وتعالى عن الالتزام، وهو له ورد من القرآن، قرآن تتلى عليكم آيات الله، مع السماع مع التفسير مع الفهم مع مجالس التفسير مع العمل مع الدعوة إلى الله بالقرآن، ويتمسك أيضا بالسنة وفيكم رسوله. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك ميت وأنهم ميتون. ومات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، عندنا سنة. فمن أعظم أسباب الثبات التمسك بالوحيين، كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ومن يعتصم بالله شرط، اللي يعتصم بالله شرط، فقد هدي إلى صراط المستقيم، هذا جزاء. فحقق الشرط وارقب الجزاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول هنا حق تقاته قيل نسخها فاتقوا الله ما استطعتم وقيل لا نسخ إذ لا تعارض فإن العباد إذا فإن العباد أمروا بالتقوى على الكمال فيما استطاعوا تحرزا من الإكراه وشبهه. يعني القول الأول ابن جزي رحمه الله يقول حق تقاتل دي منسوخة، يعني خلاص لا مش ده مش أمر يفيد الوجوب، تمام؟ ليه؟ طيب قال إن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هل حد فينا يستطيع يعني يقول بقى بلغ التقوى حق التقوى؟ ده يعني دي عملة نادرة. لا، والمعنى التاني بيقول لا نسخ، ما فيش تعارض. التقوى دي درجات، في أخ تقوته حتى تزيده في اليوم والليلة يعني، أو في الشهور أو في الأيام، فده مثلا 60% تقوى، ده 70% تقوى، في 80% تقوى، في 90% تقوى، وهكذا، تمام؟ يبقى حق تقاته. ولذلك ابن مسعود والحسن البصري وعكرمة وقتادة ومقاتل قالوا حق تقاته أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى. طيب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هو طبعا الحياة على الإسلام نعمة، نعمة عظيمة جدا، والموت على الإسلام توفيق، والموت على الإسلام توفيق. تقول اللهم كما رزقتني الإسلام وأنا لا أسألك فاختم لي بالإسلام وبحسن الخاتمة وأنا أسألك. ويعني أصلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هو طب يعني ما هو أنت هنا ليس لك في اختيار، يعني ما تموتش وأنت مسلم. طب ما احنا عايز أنت عايز تموت كده، لكن هو المعنى يعني لا تموت إلا وأنت مسلم، بمعنى إيه؟ يعني عندك قدرة واستطاعة من البداية من الآن تتعلم يعني إيه إسلام، وتزود اليقين عندك، وتهتم بالأعمال القلبية وأعمال الجوارح وغير ذلك عشان تموت وأنت مسلم. طبعا احنا قلنا الإسلام والإيمان إذا ذكر إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. وأوعى جماعة أنك تبدل دينك، والله النبي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب ومن لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دين، اللي ما كانش أيام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة دين فليس اليوم دين. فلذلك دائما نقول فهم القرآن والسنة كما فهمه أفضل الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الخيرية الأولى. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا، والحبل هنا مستعار من الحبل الذي يشد عليه اليد، والمراد به هنا القرآن وقيل الجماعة. ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع، إذ كان الأوس قد هموا بالقتال مع الخزرج لما رام اليهود إيقاع الشر بينهم، ده القول الأول. ويحتمل أن يكون نهيا عن التفرق في أصول الدين، ولا يدخل في النهي الاختلاف في الفروع. يقول الشيخ البراك أو لا عفوا المحقق يقول يقصد ابن جزي أن النهي عن الاختلاف والتفرق مقتصر على مسائل أصول الدين، أي مسائل الاعتقاد التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط، كما صرح به في تفسير سورة يونس آية 32. ولا يدخل في النهي الاختلاف في مسائل فروع الدين. تمام. وقال أي مسائل الفقه التي يطلب فيها العمل، وهذا التفريق بين أصول الدين وفروعه محدث في الإسلام لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا قال به أحد من السلف والأئمة كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن في مسائل الفروع بهذا الإطلاق ما يحرم الاختلاف فيه ويكفر جاحده، مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش. وفي مسائل أصول الدين بهذا الإطلاق ما لا يأثم المتنازعون فيه، يعني ممكن نختلف في حاجة في أصول الدين عادي. كان في دائما سؤال كنت أقول للشباب يا جماعة ينفع نختلف في أصول الدين؟ فهد يقول استغفر الله لا طبعا، نختلف في أصول الدين كافر. أقول له لا بالراحة، بس الخضر نبي ولا مش نبي؟ ده أصول الدين، ده الإيمان بالرسل، في خلاف يعني ده حاجة في أصول الدين. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج دي من أصول الدين وفي خلاف. طيب فروع الدين اللي هي مش العقيدة، يعني حاجة عملية، الصلاة. طب لو حد أنكر الصلاة كفر. فإذا جماعة ركزوا في النقطة دي مهمة جدا. طبعا في حاجات كده بتعدي فأنت مش بتبقى واخد بالك، فلما تسمع بقى أهل العلم بيتكلموا فيها بيكون فيه تحرير دقيق للمعنى ده. تمام. فيقول إذا قال فإن الاختلاف المذموم المنهي عنه قد يكون في مسائل الاعتقادات وقد يكون في مسائل العمليات. يعني الحاجة المذمومة الاختلاف المذموم. تمام. يقول وضابط المسائل التي يحرم الاختلاف فيهما هو ما حققه الشافعي في الرسالة صاد 560، إذ يقول قال فما الاختلاف المحرم؟ قلت أي الشافعي كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره. لم أقل أن إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في المنصوص، وذكر بين المصادر حابب يرجع لها. إذا يا جماعة خلصت المسألة هنا، الخلاف إيه؟ الخلاف المذموم. لكن أنا مثلا بعتقد أن نوع المياه نوعان، أنت تقول لا أخذنا المياه ثلاثة، جميل بس خلافية، يعني هنا بقى مجال مذموم. لكن المذموم ربنا يسمي نفسه سبحانه وتعالى أسماء ويصف نفسه بصفات، ونيجي بقى نختلف ونقعد بقى نتكلم في الأمر ده، ولك لا والله أنا أصلي شايف ما ينفعش، وإذا تقول طب مش ما أنا شايف برضو التاني ما ينفعش كذا، ونقعد بقى نحكم العقل، ده بلا شك الكلام باطل. فده المقصود هنا ولا تفرقوا، يا رب المعنى ده يكون واضح. وسبحان الله، يعني سبحان الله إن كل ما نعتصم بحبل الله جميعا أكتر لا نتفرق. بمعنى إيه؟ بمعنى هات كده إخوة وأخوات فاهمين ما شاء الله القرآن والسنة، فاهم سلف الأمة. الخلاف هيكون في حاجات فرعية، أعني حاجات يعني بلاش كلمة فرعية دي استغفر الله عشان أخذناها، يعني خلينا بس نقول يعني نقول الخلاف اللي وقع للسلف، يعني يسعنا ما وسع السلف. تمام. بس لا، الخلاف بين السنة والأشعار بلا شك ده اختلاف في حد على الحق وحد على باطل، وأهل السنة طبعا قالوا أحدا على حق. يعني حد يا جماعة بيصف ربنا بينفي صفات ربنا، فاحنا ده طب نقول له طيب نقول له لا الدنيا بسيطة وكده؟ لا طبعا. تمام. فطبعا الجمهور أنهم طبعا ليسوا كفارا يعني بلا شك. فالشاهد من الأمر إن كل ما نعتصم بحبل الله جميعا على القول هو القرآن جيدا، ونشوف كيف شرح السلف وفسر السلف القرآن وعلى رأسهم طبعا النبي محمد، الخلاف يكون قليل أو في حاجات مش أساسية، أعني الخلاف المذموم. وده سبحان الله دايما كنت اقول، كان بعض الشباب يقول لي طب والله طب ده الجامعات والفرق ومش عارف والناس، طب اتبع مين؟ اقول له بص شوف سبحان الله، اللي بيقول قال الله قال رسول بفهم اعلم الناس بالكلام ده اتبعوا. جميل، بس كده. واقول له سبحان الله دول بتلاقيهم متشابهين في حاجات كثيره جدا، لكن تعالى بقى اسال بقى اهل البدع في حاجات دي يا جماعه، ده داخل البدع بدع يعني، اصلا فرقه كذا تدخل اصلا مختلفين في بينهم في حاجات، لان اصلا هم مش متفقين في فهم القران، فده يقول لك لا ده يمكن كذا وده يحط كده شويه بهارات ويجي اللي بعديه يجود. يا جماعه شوفوا يعني مثلا تدريج المذهب الاشعري ازاي بدا، ده المتاخرين اصعب من البدايه يعني. شوف بقى البيهقي في البدايه وابو الحسن الاشعري اصلا رحمهم الله جميعا يعني وغفر لهم، لا في حاجات كده ما شاء الله مع اهل السنه كثير جدا وفي حاجات زلوا فيها. تمام، طبعا مش هتكلم على مساله رجوع ابو الحسن وكده، على التفصيل اللي اتكلمنا فيه في مختصر معاد القبول. لكن طبعا تيجي بعدين ده بيحط التاتش بتاعه، وده يقدم حته عقل، وده يجيب حته من المعتزله، وده يرمي كذا، وده يجيب كذا تلفيق. اذا وعشان كده في تدريج بيكون في اهل البدع يعني في الامور زي كده. الشاهد بس عشان ما انتبهكمش يعني، انسان يعتصم بحبل الله تمام، يهتم بالقران جيدا، ولا بقى يخاف من فتنه ولا حاجه يعني، هو طبعا خاف يعني، بس انا عني لا يتاثر بفتنه ولا شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب ف يعني اذا هنا يا جماعه برضو بناكد في المعنى ده، ليس في دليل على تحريم الاختلاف خلاص بالمعنى اللي احنا قلناه. ولذلك الشريعه اصلا امرت بالاجتماع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعه، يعني الصلاه تؤدى جماعه، والجهاد باجتماع الصف كذلك. وحتى العلم الشرعي يا جماعه، شايفين احنا العلم الشرعي الان ممكن لو لاحظ واحد هيكسل او هينام الان في الفجر او مش هيحضر او كده، فالعلم الشرعي افضله ما كان مجتمعا عليه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في روايه ما فيهاش بيت، ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وذكرهم الله في من عنده. في الآية الأخرى يقول الله قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أو ينادي مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. بل في الطعام ديننا أمرنا يعني الشارع أمرنا بالاجتماع عليه. في مسند أحمد وحسن الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا على طعامكم، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وحتى احنا نقول اهل السنه والجماعه، اهل السنه والجماعه. ازاي الجماعه بقى اللي يقعد بقى يشخشخ بقى في الالفاظ ويقول لك اصل ده ما كانش ايام النبي، طب ما كان في مهاجرين وانصار وكده. انت المهم العبره بالمباني ولا بالمعاني؟ لا بالمعاني خلاص، انت بتفهم القران والسنه فهم السلف صح، جميل جدا خلاص شكرا، هو ده المطلوب بس يعني الامر سهل يعني. بس مش هينفع يكون السلفيين اصلا بيتبعوا السلف، يا سيدي خلاص مش هنختلف، بس انا بتبع كده فالانسان يفرح ان هو يسمى كده خلاص، مش المهم احنا متفقين في طريقه الفهم والاستنباط. لكن بقى تفهم القران والسنه بفهم شيخك بفهم عقلك بفهم الشيعه تبقى قصه ثانيه، فهي العبره احنا متفقين في الجوهر بس، دي كده مساله وخلاصتها. لكن طبعا بيقولوا الوهابيه وكده عشان يحصروا كل ده في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا طبعا كلامهم باطل. طب تعالى نطلع لفوق برضه متفقين على اللي فوق، طب اتباع ابن تيميه، طب تعالى نطلع فوق برضه، تعالى نجيب المذاهب الاربعه والسلف برضه يعني. بس هو اللي بيشغب ده بيحصرك بقى في حته معينه، يقول لك ده انت النبي بتاع، بعضهم يقول كده النبي بتاعكم ابن تيميه، استغفر الله، قله الدين وقله الادب دي، فبعضهم يقول كده. تمام، المهم بقى طبعا الحقد الدفين ويعني مسألة عن أكبر مما كده. أصلا كلمة لفظ مصطلح الوهابية في كتاب الدكتور محمد سمعان مقدم أنصحكم أقرأه اسمه الوهابية. تمام، ليه أصلا اخترع اللفظ ده وعشان إيه اللي يتم التشغيب بيه وكده، لعله إن شاء الله نتكلم عنه يعني فيما بعد لو قدر الله سبحانه وتعالى. اجتهد يا جماعة أمر الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمام، ان سبحان الله كل الدول المسلمه اللي ربنا عز وجل مكن ليها كان اجتمع فيها امران: وحده المصدر، او نقول وحده مصدرها واجتماع افرادها. المصدر ايه يا جماعه؟ قران وسنه كما فهمه الصحابه والقرون الخيريه الاولى، واجتماع افرادها. لذلك بصوا كده الترتيب العظيم جدا ده، دايما كنت زمان لما اقرا الايه دي استغرب. يعني الله عز وجل يقول الايه ولا تفرقوا. طيب هو التفرق ده شديد في الاثر وشديد في اللفظ، يعني اثروا ان احنا نتفرق ونختلف وكده طبعا صعب على قلب المؤمن، لكن سبحان الله الاختلاف امر كوني قدري واقع وتختبر، هتكون ايه بقى اعتقادك ايه بالظبط وبتعمل انت. عشان كده ولا تفرقوا، تمام. سبحان الله لما بيحصل تفرق يظهر بقى الدين ازاي، الانسان بقى بيعامل المخالف. ولنا محاضره اسمها فقه الخلاف، وفي كتب اصلا ألفت في الخلاف، ايه الخلاف والمحمود منه والمذموم وطريقه التعامل مع المخالف ودرجه المخالف، تمام. طيب قال الله عز وجل هنا: اذ كنتم اعداء كان بين الاوس والخزرج عداوه وحروب عظيمه الى ان جمعهم الله على الاسلام. شفى حفرة أي حرف حفرة أي حرف حفرة، وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هيجي الآية يا جماعة الآن اللي كنت عايز أقولها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. طب هو احنا بنتفرق الأول ولا بنختلف الأول؟ ممكن يا جماعة تقولوا لنا؟ طيب هو ده سبحان الله دايما كنت أتساءل في الآية دي، هو هنا ولا تكونوا كالذين، فهموها بس كده معايا وصلوا على النبي، الله ما فهمنا رب علمنا. طيب ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هنا قدم ربنا سبحانه وتعالى التفرق على الاختلاف، لأن اختلاف الأقوال يسبقه تفرق القلوب. تاني، اختلاف الأقوال احنا شايفين احنا اختلفنا، لا أصلا يسبقه تفرق القلوب، تمام. على التفصيل ده كده هذا معنى ان شاء الله، احنا بس حبيت اربطها بالايه في التفريق. تفرق الاقوال يسبقه او اختلاف الاقوال يسبقه تفرق القلوب. قال تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. يقول: ولتكن منكم امه، الايه دليل على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وقوله منكم دليل على أنه فرض كفاية لا من للتبعيض، وقيل أنه لبيان الجنس، وأن المعنى كونوا أمة، وتغيير المنكر يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الأحوال. فضلا تقريبا لنا ثلاث دروس تقريبا ساعتين ونص، قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغالب الأسئلة المشهورة بفضل الله ردنا عليها وإسقاطها على الواقع بالطريقة المنضبطة بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان في ناس في المساله دي يقول لك يا عم دعا الخلق تيجي تامر بالمعروف يقول لك دعا الخلق الخلق. طب ما انت ما دعتنيش عن الخلق، يعني انت ديك ما سبتنيش اهو، يبقى انت متناقض. ده اولا فضلا طبعا كلامك باطل، والناحيه الثانيه بقى اللي بيامر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقه فظه يخلي الناس تكره تعاند، فلازم الانسان يكون وسط، يعني لا هناك يمين ولا شمال، تمام. ولذلك لا فلاح لأمة ليس فيها مصلحون ومهما كثر فيها الصالحون. يعني ان احنا نكون صالحين كلنا كده، الانسان صالح في نفسه الأمة لن تفلح بهذا، بل لابد ان يكون الانسان صالح مصلح. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. شوف يا جماعه، تخيلوا في ناس يجي لها علم ويحصل مشاكل قلبيه، ما هو خلاص علم وانا احسن من غيري بقى وانا افضل من غيري وهذا لي وما اظن الساعه قائمه وتيت على علم عندي علم. فالعلم يا جماعه لو ما حدثت لك انكسار وعباده لله الواحد الغفار سبحانه وتعالى بيؤدي الى البغي، ويبدا بقى يطعن في الناس ويتعصب لشيخه ومش عايز الخير يطلع بره مثلا شيخه، ويبدا يكون بقى في حسد. طب انا عندي 5 بحفظهم قران، طب لا ده دي يا نهار ابيض، طب ده بيحضروها مثلا 20، طب ايه ده، طب وليه كده، هو وانا مش يعني ليه بس كده، وتبدا بقى الامراض القلوب تغلي في القلب مع ان عندها علم، بس ما فيش بقى ماذا احدث هذا العلم في القلب من الانكسار وحب الخير للناس. طب هتقول طب نجاهل حتى نفسنا في البدايه. فيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، يعني من بعد ما اتضح لهم الحق، واولئك لهم عذاب عظيم. وخلي بالكم يا جماعه، بصوا برضو يعني الترتيب ده، الايه دي جت بعد ذكر ايات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان ترك شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للفرقه والاختلاف. ركزوا معايا في الامر ده، ترك شعيره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للفرقه والاختلاف. الله المستعان. وتشوف الان فعلا وقع الامه في هذه المسائل، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسال الله العفو والعافيه، ربنا يعفو عنا يا رب. ولذلك اشد انواع التفرقه والاختلاف اللي بتيجي بعد ما جه البينات. اصل خلاص عندك علم وانا عندي علم وبنختلف ببغي اقصد وحسد وامراض قلوب وضغينه، طب ما خلاص هترد عليه الدليل، هجيب لك دليل تاني وهلبس على الناس الدليل ده، وانت كذا، ونقعد بقى كده مع بعض، ربنا يعافينا. خلاص يا جماعه، طالما مفيش حل مع الله وعباده قلبيه والعلم يكثر الانسان، خلاص بقى نسال الله العفو والعافيه. او بقى الانسان بقى يغتر بقى بعدد، ما يرضاش بقى يتنازل عن الحق. طب الناس هتقول عليه مش عارف المساله دي في الطلاق، ولا مش عارف المساله دي في المواريث، ولا مش عارف المساله دي في الصلاه، وقول الله اعلم. لا يا عم، بسم الله الرحمن الرحيم، خش اجيبك كده، الله اعلم. انا هقول برضو والله اعلم، يعني والله اعلم. سؤال دي كتير كده، يقول انا في حد سالني سؤال وقلت له كذا، قلت له برضه اسال لك، ده اثم. كما يقول شيخ الاسلام والعلماء، ان هو اللي يفتي هو مش معتقد، ده اثم حتى لو طلع صح. ان كده يا جماعه بتقول له حلال وحرام، ده بتوقع عن ربنا الكلام ده. فالله المستعان. قال الله عز وجل هنا، يقول: كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى، نهى الله المسلمين أن يكونوا مثلهم. ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن تلك الواحدة؟ قال: من كان على ما أنا وأصحابي عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا لي يعني عدة روايات، وبفضل الله سبحانه وتعالى مر معنا في كتاب الشريعة الأجري، تمام، وتكلمنا يعني عن ذلك أيضا، وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب اتكلمنا عن الحديث ده، شرحناه بفضل الله سبحانه وتعالى. وطبعا شيخ الإسلام لي شرح هذا الحديث، حديث الافتراق اسمه كده، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تمام. الشاهد إن أدي فرق. فتيجي أنت بقى للإنسان تقول له طب هتتبع مين من الفرق؟ طبعا في فرق كثيرة. فالحال الإنسان يلزم يقوم من كان على ما أنا وأصحابي عليه. عشان كده في مسائل كتيرة بيكون الرد بتاعها كده. طب النبي عملها برضو فيه وفيه يا جماعة، مش دي يعني دي محتاجة برضو تفصيل، عشان فيه تفصيل طويل جدا في معنى البدعة، عشان فيه بعض إخوة وأخوات كده حاصرين نفسهم في حتت كده معينة، دي بدعة قولا واحدة ما تكونش بدعة، أو قول إن هي بدعة لكن في قول تانية مش بدعة. فده برضو إشكال محتاج علم، محتاج علم. تمام. طيب نيجي مثلا نقول الاحتفال بداية الإسراء والمعراج بدعة. تقول لي بس لا اسمع، اقول لك انت اسمعني بس، بص هنختم الكلام الان كده مع بعض، او تحب نشرب عصير ليمون مع بعض او نشرب شاي مع بعض كده، سهله جدا. النبي احتفل كم مره بالاسراء والمعراج؟ تمام. والصحابه احتفلوا كم مره؟ بس ادي الامر انتهى. تعال كده قول لي نعم احتفل النبي ثلاث مرات، خمسة سنة كذا او سنة كذا، وسيدنا ابو بكر وعملوا الاحتفال. اه تمام والله، اذا كان كده واثار صحيحه جميل، لكن مش هتجيب كده. ليه بقى تقعد بقى تكابر وتقول اصل هم وبيعملوا وفصلي ليه؟ طيب ما ادي الامر سهل. في بقى واحد يقعد بقى يجود خلاص ده، طب هتعمل ايه؟ طب معاه بس. طب كذلك في كنت في مره بكلم احد في الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام، فقول له بس ابو سيدنا ابو بكر لم يحتفل. قال لي صح. قلت له النبي نفسه ما احتفلش باللي احنا بنعمله ده، يعني عشان الصيام صوم، يعني احنا متفقين الصيام، النبي كان بيصوم السنه كلها يوم الاثنين. تمام. ماشي. وبعدين ولا سيدنا عمر احتفل ولا الصحابه احتفلوا. قال لي طب وانت هتساوي نفسك بابو بكر؟ قلت له لا طبعا. قال لي ده احنا بنحب النبي اكثر من ابو بكر، يبقى لازم نحتفل بالنبي اكثر من ابو بكر. قلت له جميل جدا، إن كان عقلك هكذا فقد اصطلحت. خلاص ده كده بيقول لك يعني لو سمحت أنا عقلي في أجازة يعني كفاية. تخيلوا يقول إحنا أو أنا بحب النبي أكثر من سيدنا أبو بكر. يا سلام، ما شاء الله عليه. الشاهد يا جماعة في عندنا محكمات أنت على يقين بيها، تمام، حتى لو اتكلمت مع حد تحصره في الحتة دي شكرا. تمام. طيب ممكن بقى ترجعوا للحديث بس شرح صحيح الترغيب والترهيب، مش فاكر رقم كام شرحناه بفضل الله. والعلم يا جماعه حلو انك تتعلم، ده جميل جدا، لكن ما الانسان جاهل ويتابع هنا شويه وهنا شبهه شويه، طب ومش عارف يعمل ايه، طب ما جاهل، طب الانسان يتعلم. قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول ابن جزي العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم، بمعنى ان جماعه عارفين الوان الوجه، كثير منا بيفكر ترى لون وش ايه، طيب وحط بقى الكريمات ومش عارف الحاجات اللي انت عارفينها. لا بقى دل هنا يوم القيامه فعلا هيبان يعني الالوان، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فكل عمل انت بقى بتعمله هنا فكر في في في, في يوم القيامه، لو كان العمل ده خير اقدم والا فاحجم. تمام. والا فاحجم. وسبحان الله الجزاء من جنس العمل، يعني قلب اسود ووجه اسود، قلب ابيض وجه ابيض. اللهم اجعل سريرتنا خير من علينا سيدنا رب العالمين. وذلك ابن عباس يقول تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. احنا لسه مرر معنا تفرقوا واختلفوا والأمر معروف والنهي عن المنكر، طب مين يقول؟ أهل السنة. هذا أهل السنة يعني ما قالش المسلمين، طب ما احنا كلنا بندعي الإسلام، يعني كلنا، عشان بس يا جماعة محدش بقى يحصر نفسه بقى في حتة ويقول لا أنا بس يعني لازم مسلم، أنا مسلمة يعني يعني أعلى، ربنا يكرمك أعلى، يعني أكبر من كده. تمام. وده جماعة ليس حزب ولا جماعة، يعني اتباع السلف. تمام. ومنهج السلف الصالح ليس حزب ولا جماعة، نقولش يا جماعة اللي مش هتتابع الحزب الفلاني ده يبقى هو ليس سلفيا أو يتبع السلف، لا ما حدش قال كده. خلاص. فابن عباس يقول تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. ما ينفعش بقى تكون أنت من أهل السنة، ومش عارف أساسيات أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، في قضايا الاتباع، في السلوك، في التوحيد، في الإيمان بالقدر، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر. ده مرحلة، وبعدين تبدأ يعني بقى لما علمك يزداد كده تشوف بقى طب أهل البدع بيقولوا إيه، طب عشان نعرف نرد عليهم لو تعرضنا لحاجة، أو نعلم الناس الحق ونحذرهم من الباطل بحجم معين. محدش يقول لسه من البداية يقول له تعالى فلان هنعمل درس عن المعتزلة أو الجهم بن صفوان ناخد فيه 10 دروس. حضرتك ده ما يعرفش ألف باء عقيدة توحيد المسلمين، يعني أنت إيه اللي بتعمله ده؟ فلابد يكون في حكمة حتى في الخطاب الدعوي، تمام؟ يعني إحنا مثلا اللي شرحناه بفضل الله في إمتحان سابق في العقيدة، وشوف بقى كتاب الشريعة الأجري وكم تعليقات الشريعة الأجري. لا طبعا الشريعة ضخم، تمام؟ مختصر معارج القبول اتكلمنا بقى عن كثير من الفرق بشكل أكبر من إمتحان سابق في العقيدة. اتكلمنا بس في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأهل البدع تقريبا 1.5 ساعة. دي ما ينفعش في البداية ولا تعالى نبدأ إمتحان سابق في العقيدة، خد يلا صفة الكلام 1.5 ساعة. الكتاب ده يعني صفة الكلام فيها كتب مؤلفة وفيها أبحاث، فده مش هفرح ان انا اعمل كده في طالب لسه هيبدأ من البداية، هخليه يزعل من العلم يعني يتخض، تمام؟ ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الله عز وجل وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هنا في رحمة الله الجنة، فتعبير من التعبير بالحال عن المحل، ففي رحمة الله التعبير بالحال عن المحل. قال الله عز وجل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هنا قل عفوا أكفرتم بعد إيمانكم، أي يقال لهم أكفرتم، والخطاب لمن ارتد عن الإسلام، وقيل للخوارج وقيل اليهود لأنهم آمنوا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في التوراة ثم كفروا به لما بعث. قال الله عز وجل ولله ما تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. وطبعا هنا وما الله يريد ظلما للعالمين، يعني بعد ذكر العذاب هنا وأهل البدع وتسود وجوه، عشان نعلم أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب ولا يزيد في عقاب مجرم بلا ذنب، بل أنت اخترت طريقك وكان لك إرادة، تمام؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كنتم خير أمة، قرأنا لا ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ودي برضو فائدة تربوية، إن لا تلجأ لغير الله سبحانه وتعالى فاكرك الله إليه، بل أنزل كل حاجاتك بالله سبحانه وتعالى وخذ بالأسباب بالقدر المعروف، يعني ما تشركش ربنا مع الأسباب أو تشرك الأسباب مع ربنا، فإلى الله ترجع الأمور. يعني سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا كأنه يستأذن ربنا، مفيش حاجة بتحصل كده خلاص، وإلى الله ترجع الأمور. فهو المحيط سبحانه وتعالى الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل وبه نختم إن شاء الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يقول كنتم خير أمة، كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما، وقيل كنتم في علم الله، وقيل كنتم فيما وصفتم به في الكتب المتقدمة، وقيل كنتم بل بمعنى أنتم، والخطاب لجميع المؤمنين، وقيل للصحابة خاصة. طبعا الآية استدل بها على أن هذه الأمة أفضل من غيرها، وعلى أن الصحابة أفضل الأمة لأنهم المخاطبون بها حال النزول، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. لأن شرف الأمة بشرف نبيها. وتأمل بقى الآيات هنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا، ربنا لم يقل للمسلمين، فالأمة مصدر خير لكل البشرية. ومما يحزننا يا جماعة الآن، مما يحزننا بصراحة، إن احنا الآن بنكلم المسلمين في الأساسيات وبنحاول نقنعهم في الأساسيات، يعني مش بنطلع بقى فوق شوية، لا ده بنحاول بقى تنزل تحت خالص وتبدأ تتكلم معاه، بيجادل معاك في أشياء أساسية في دينه، ألف باء إسلام. الله أعلم بقى جهل، هوى، أهل باطل بقى بيقولوا شبهات، ناس بقى بتهبط في الدين، ده كده بقى تقنع حد بالربا، يا نهار أبيض، تقعد بقى مع فترة. وأصلا في الغالب وممكن بقى بعدين يقول لك ده أنا كنت عارف بس وكنت بحاول أقول ربنا غفور رحيم. زي اللي هو بيسب الدين كده ويقول لك خلاص ربنا غفور رحيم، مع نفس القياس كبيرة وكبيرة. بل سب الدين كفر طبعا، يعني عفوا، لكن ما ذنب. فسبحان الله، احنا جماعة يعني الأصل احنا بقى بنكلم غيرنا. فربنا يكرمكم، حاولوا بقى تكلموا الناس بدرس استفدت، انشروا الحالة اللي عندك على التليجرام، على الواتس، على الفيسبوك او غير ذلك، تمام؟ كتيب معاك، ادير حد، أكاديمية على أهل السنة والجماعة، كتاب، درس بث مباشر، يعني اتحرك وشيل هم الدين. سبحان الله، فكنتم خير أمة أخرجت للناس. ساعات كده كنت أقعد مع الشباب وإحنا كده في الحلقة أقول لهم يا شباب مش عايزين نقعد نكلم بعض، إحنا بنكلم بعض. طب الناس اللي بره دي في رقبة مين؟ وهنا ذكر ابن زي إن فرض كفاية. طب اسمعوا بقى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شرحناها بفضل الله، في أحوال بيكون فرض عين. طيب الناس يا جماعة اللي بره دي، البنات اللي هي مش عارفة كلام عن ربنا عشان حياتها تطمئن، فهي بقى ماشية في الطريق الثاني جدا، مضحوك عليها. سبحان الله. فالغرض المقصود، طب مين ده يعلم الناس الخشوع في الصلاة؟ يا جماعة هسألكم سؤال، بس احنا تعلمنا أصلا الخشوع في الصلاة يعني؟ ولو حتى تعلمناه أصلا، يعني بعضنا ممكن لسه متعلموش، أو بعضنا بيجي صلاة وخمسة لا، بعد كم سنة الناس تعرف يعني عن أشراط الساعة؟ الناس تعرف عن حقيقة الأسماء والصفات؟ سبحان الله. يعني كنا في درس وطلبة علم ما شاء الله وكذا، وتقريبا مدارج السالكين من سنين، فالنقص في التوبة احنا قلنا تقريبا في المدارج نفسه ابن القيم تكلم عن التوبة تقريبا 300 صفحة او قريب من كده، يعني في بعض النسخ، طبعا بتكلم عن بعض النسخ يعني. فالناس كان كل ده في التوبة، احنا فاكرين التوبة توبت يا رب وخلص، لا، ده الامر اكبر من كده. سبحان الله. فدي أمة فريدة فعلا، فريدة بين الأمم، كأنها أخرجت خصيصا لهم. سبحان الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب لا، إزاي يعني هو تؤمنون بالله الأول؟ لا، استخدم ده للاختصاص، لأن لو واحد كافر وأمر معروف ونهى عن المنكر مش ياخد حسنات طالما مات على الكفر يعني. ولكن نقبل يعني، طب يلا بالمناسبة لو كافر نصحني، طبعا عندنا إبليس أرشد سيدنا أبو هريرة إلى قراءة آية الكرسي قبل النوم، قبل أن ينام يعني، وإحنا بنقرأ آية الكرسي قبل أن ننام، فمش حاجة يجي بقى يقول لا أصلا كافر مش هقبل كلامه. يعني لو واحد مسلم ينظر إلى امرأة تمشي أو بنت، فالنصراني بيقول له في عندكم كل من يغض من أبصارهم ما ينفعش، ما يقولوش أنت كافر ما لكش دعوة، لا طبعا يسمع الكلام، تمام؟ فجماعة فعلا أخرجت للناس، الناس في حاجة ماسة إليكم، والله يا جماعة أكبر بكثير مما نتصور. كمية الحسرة، كمية الحسرة، كان بعض المشايخ يعني في أمريكا، فواحد أعلن إسلامه فظل يبكي بكاء شديدا، فالشيخ بيقول له طب أنت الحمد لله خلاص أسلمت يعني افرح وكده، واضح أنه بيبكي بكاء خوف يعني، مش البكاء فرح. فقال له بالإنجليزي يعني لبس بتبكي وكده، فقال له أنتوا كنتوا فين أصلا؟ وليه سبتوا أبي وأمي يموت على الكفر؟ إن الله وإن إليه راجعون. فشوف يا جماعة أنت بقى مهتم بإيه وأوقاتك وتفكيرك وخواطرك وهمتك في دينك أصلا بتعمل إيه طيب؟ فأصبحنا في زمن صعب. ففعلا ده غير بقى طبعا بنشوف ده يعني أختي بقى لما بتلتزم بعد الثلاثين أو الأربعين لولا بقى لطف ربنا بيها بتتعب نفسيا تقول يا هو أنا كل ده ما كنتش عارفاه؟ هو ليه طيب؟ وانا طبعا هي طبعا اخطات وكده بس طب ما كانش حد ممكن يكلمني ما كنتش عارفه فعلا. سبحان الله. يا جماعه فرصه الان والله فعلا نستغل اعمارنا في نشر هذا الدين وبيكون في توازن بنتعلم وبنعمل وبندعو كده لحد ما نموت. لكن بقى الانانيه واصلا لا بقى عايز احفظ قران لوحدي والناس بقى تولع. هو مش بيقول كده بس هو لسان حاله كده او لسان حالها. طب ماشي هتقعدي انت بقى تقراي خمس اجزاء قران واللي معاك دي مش عارفه حتى تصلي، مش عارفه حتى اساسيات التوحيد. طب اقراي اربعه والجزء ده لله وربنا هيديكي بالنيه اكثر. لا اصلا انا يعني انا بحب كده وعارفه بعمل ايه رضي الله عنك وارضاك. فطبعا في ناس اصلا بيمكر بيها بسبب بقى الخذلان بقى للدين وكده. ربنا عافينا يا رب. فضلا يا جماعه طبعا على كميه الفتن اللي احنا فيها والزمن اللي احنا فيه ده، طب مين هي كل الناس؟ الحمد لله ربنا من عليك وبصرك وعلمك واختارك. طب مش تعملي كده مع الناس؟ مش لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه؟ مش حديث النبي ده عليه الصلاه والسلام؟ سبحان الله. فلذلك التفكير يا جماعه في المعنى ده فعلا بيثير عند الانسان الهمه والعزيمه في خدمه دينه. قال الله عز وجل ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون. سيدنا عمر بن الخطاب مره رضي الله عنه ذات يوم برجل في السوق فإذا بالرجل يدعو ويقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر من أين أتيت بهذا الدعاء؟ فقال الرجل إن الله يقول في كتابه العزيز وقليل من عبادي الشكور. فبكى سيدنا عمر وقال كل الناس أفقه منك يا عمر. وسبحان الله جماعة الدعوة أقول لكم حاجة، القصة دي يعني مش حصلت كم مرة، مرات كثيرة جدا. تبقى أنت سبحان الله عارف الحديث الباقيات الصالحات أو كذا أو كذا وحد بس تقول له كده يقول لك ده بقى كده. آه والله طبعا في حاجات كثيرة جدا بس عشان داخل وقت يعني ممكن تسمعوا بقى لنا دروس فضل الله فضائل الدعوة إلى الله تم التشغيل كده على اليوتيوب. فتلاقي بقى كل يوم بيقول مثلا 15-20 ألف، ده بقى بيضربك ألم سبحان الله. كان بيقول لك شايف انت بقى عمال تتعلم وما بتعملش اهو شفت. طيب طبعا خدت حسنات كتيره وبعت لك رساله. ففي كده يا جماعه اختي تقول لها النقاب ما شاء الله والحجاب ما شاء الله. طب خلاص هلبس بسم الله. طب الثانيه خلاص احنا خدنا بالاسباب وخلاص النتائج مش بتاعتنا. انت كذبان كذبان في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. المهم يكون ليك ثغر. هسالك سؤال، ايه لما تموت ايه الثغر اللي انت قائم عليه او حضرتك قائم عليه؟ محتاجين بقى نفكر مين نجيبه مكانك او مكانك. لو الان بتقعد تفكر والله فعلا راجع دينك وراجع نفسك. اه والله. لكن لا لو تقول لي اه فعلا انا قائم على كذا على كذا بفضل ربنا يعني عليا، اه الحمد لله رب العالمين. فجماعه انتبهوا لهذا الامر عشان نكون يعني من خير الناس. من دل على خير فله مثل اجر فاعله. طبعا أجور الدعوة إلى الله مهولة وفيها كتب. تمام؟ في كتاب عن الدعوة إلى الله للدكتور عبد الكريم زيدان اسمه فقه الدعوة تقريبا، اسمه أصول الدعوة جميل جدا. وفي كتاب اسمه يا حامل الرسالة للدكتور خالد أبو شادي جميل جدا برضه بيتكلم في الأمر ده. وفي ينابيع الرجاء للدكتور خالد أبو شادي مجلدين بيتكلم في الأمر بقى ده والأمة والتمكين والنصر وغير ذلك. شاء الله نستكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.